ناس كتير على اسمك وهم جاهلينك، وناس اكتر بالاسم لك وبتعبد غيرك. ناس كتير على اسمك وهم جاهلينك، وناس اكتر بالاسم لك وبتعبد غيرك، وناس تانيين تشتاق لك تتمنى تجيلك. ناس تانيين تشتاق لك وتتمنى تجيلك، وناس هنا وعايشين لك وتموت ولا تهيلك. عنهم ناس خدموا في كنايسهم تعلمهم وعلمهم، ناس وصفوا في كنايسهم وانت غايب عنهم، ناس وناس خدموا في كنايسهم تعلمهم وعلمهم. الروح بيضم يوادي لكنيستك من غيرهم، الروح بيضم يوادي لكنيستك من غيرهم، وناس عندن وحدة ومنار إيمانهم. شهد عنا نحمل بفرح نيرك وتكل شيبنا، يشهدين عن اسمك وانت شهد عنا، نحمل بفرح نيرك وتكل شيبنا. نخدم هنا في ولادك وبتخدم فينا، نخدم هنا في ولادك وبتخدم فينا، نحمي ايمان وانت اللي حمينا.